تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإذا هذه السيئات وهذه المكروهات إنما هي بكسب الإنسان، فلأن الله عز وجل وعظ أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فكانت هذه المصيبة التي شهدت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وهم خير القرون وهم خير أصحاب النبي من الأنبياء على الإطلاق، كانت هذه المصيبة بكسب منه ولم تكن ظلما من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير كما أخبر سبحانه وتعالى، فالعبد لا بد أن يشهد مشهد عدل الله سبحانه وتعالى فيه كما يعلم أن حكمه وقضاءه وقدره ناظ فيه لا يرى القدرات، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والله سبحانه وتعالى كتب ما يكون إلى أن تقوم الساعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله سبحانه وتعالى هو ملك الملك، والملك يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولذلك سيأتي في المشاهد ما يدل على ذلك. قال رحمه الله: الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المنظور غالبة لغضب وانتقام، ورحمته حشو يعني على العبد كذلك أن يشهد مشهد الرحمة فيما قضاه الله عز وجل عليه، كما يقول بعض السلف: إذا أصابتني مصيبة حمدت الله عز وجل عليها أربع مرات، مرة أولى أنها لم تكن جديدة، هذه رحمة من الله عز وجل أن تكون المصيبة في الدنيا لا في الدين، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في دينه، لأن مصيبة الدين لا عوض عنها، وإذا أصيب الإنسان في دينه فقد أصيب في مفتر يهلك ولا محالة، أما المصيبة في الدنيا فهي كفارة للعبد ورفع من درجاته وحط عن خطيئاته، وفيها ما فيها من النعم والحكم، فهذا ينبغي أن يشهده الإنسان. المرة الثانية التي يحمد الله عز وجل فيها يقول إنها لم تكن أشد من ذلك، هذه رحمة ولا مش رحمة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في شيء وهذا الشيء لا بد أن يكون هناك ما هو أعظم منه عند الإنسان، كلما ابتلي في شيء في شيء أعظم منه لم يبتليه الله سبحانه وتعالى فيه، فهذا مشهد رحمة أن الله عز وجل رحمه إن لم تكن هذه المصيبة في هذا الذي يعظم ويحب، إذا ابتلاه في ماله هذه رحمة لأنه لم يبتله في نفسه أو في زوجه أو في ولده، فإذا ابتلاه في زوجه فرحمة، فقد يبتلي الله عز وجل في زوجه وولده مرة واحدة ونحو ذلك، الله عز وجل يرحم عباده، والله عز وجل أرحم الراحمين، وكما في صحيح الإمام البخاري أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. فإذا عاقب الله عز وجل عبدا وأصابهم بما أصابهم من المكروه، ففي هذا المكروه ومع هذا المكروه تكون رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان ينبغي عليه أن يشهد هذا المشهد مشهد الرحمة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة، وأن رحمته في هذا المنظور غالبة لغضبه وانتقامه. يعني إذا كان الله عز وجل يعاقب عبده بهذا المقدور المكروه، فهذا المقدور المكروه كذلك فيه رحمة الله عز وجل. يقول ورحمته حشو، يعني رحمة الله عز وجل داخل هذا المكروه، وإن كان الإنسان لا يراه فهي داخلة، هي حشو، يعني هي داخل هذا المكروه، وإن كانت لا تظهر للإنسان لكن هذه الرحمة موجودة في هذا المكروه. كذلك المشهد الرابع مشهد الحكم، وإن حكمته سبحانه وتعالى فضل ذلك لم يفكر رسلا ولا قضاه عدلا. والله عز وجل من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وأهل السنة والجماعة على أن أفعال الله عز وجل لا تخلو من حكمة أبدا، بل أفعاله لحكمة وعلم، فكل أفعاله على مقتضى حكمته. لكن هذه الحكم وهذه العلل قد تخفى على الناس، وقد يبديها الله عز وجل لبعض خلقه، وقد يعلمها الله سبحانه وتعالى كل خلقه. فهذه الحكم قد تكون خافية، والإنسان إذا خفيت عليه حكمة فليؤمن أن الله عز وجل ما قضى هذا ولا فعل ذلك إلا بحكمة سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقهما سبحانه وتعالى بالباطل، وما قضاه الله عز وجل قضاه لحكمة من الحكم. انظر مثلا حكمة علمها الله عز وجل كل من قرأ كتاب الله عز وجل في سورة الكهف لما قتل الخضر هذا الغلام الصغير، وموسى عليه الصلاة والسلام خفيت عليه هذه الحكمة لأنه لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل إياه. فماذا قال موسى؟ قال معترضا: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني هذا صبي صغير لم يجري عليه القلم، لم يفعل شيئا يستحق عليه القتل. وقد يقول كل واحد يرى مثل هذا، يقول ما الحكمة في أن الله عز وجل أمان هذا الغلام لأبويه؟ وما الحكمة في ابتلاء الله عز وجل لهذا الطفل بالمرض أو بكذا أو بكذا؟ فهنا تبدو حكمة الله عز وجل في ضرب الخضر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفارا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبقى هذه حكمة من الله عز وجل، ومات هذا الغلام وهو صغير، لأنه إذا مات وهو صغير كان رحمة لهذا الغلام أولا لأنه لم يقل ذنبا ولم يأتي بشرك. وكذلك لو عاش هذا الغلام لكان سببا في فساد والديه، فحكمة الله عز وجل ورحمته اقتضت ذلك، اقتضت أن يموت هذا الغلام وهو صغير. يرحم الله عز وجل هذا الغلام ويرحم والديه. كذلك في غزوة أحد لما أبان الله عز وجل حكمه من ابتلاء المسلمين في هذه الغزوة، لأن المسلمين سألوا عن السبب، قالوا أن هذا، فقال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ثم بين لهم سبحانه وتعالى الأسباب التي اقتضت ذلك بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أردتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبين سبحانه وتعالى أن الأسباب تتمثل فشل التنازع والمعصية وحب الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل كثير من الحكم التي استنبطها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وأوردها في حكم الله عز وجل بابتلاء المسلمين في غزوة أحد. فمن ذلك أن الله عز وجل أبان لهم سوء عاقبة المعصية، وأن المعصية كانت سببا في الهزيمة، وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ثم بين سبحانه وتعالى بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فكانت المعصية سببا في هذه الهزيمة. فذلك بين الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين أنه سبحانه وتعالى ابتلاهم بما ابتلاهم به، لأنه يريد أن يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. فالله عز وجل جعل الشهادة أعظم المنازل، وجعل الشهداء أعظم الدرجات. وهذه المنازل اختص الله عز وجل بها أقواما واختارهم، ولذلك قال: ويتخذ منكم شهداء. وليس كذلك، الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين مساكن الجنان لا تبلغها أعمالهم، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم حتى يرفع درجاتهم ويكونوا من أهل هذه الجنان. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمحق الكافرين قيض لهم أسبابا تستوجب محقهم. ولذلك قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فتسلط الكفار على المسلمين من أسباب محق الله تبارك وتعالى للكافرين. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل بين أنه إذا بسط الرزق لعباده يبغون الأرض، والنصب رزق من الله عز وجل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فلو نصره الله عز وجل على الدوام لطغوا وبغوا في الأرض، فأراد الله عز وجل أن يكسرهم في هذه الغزوة. وكذلك سبحانه وتعالى أن يستخرج منهم عبودية الضراء كما استخرج منهم عبودية السراء. فالإنسان عليه عبوديتان، عبودية السراء وعبودية الضراء. والذي يكون عبدا لله عز وجل هذا السراء فقط لم يحافظ العبودية الحقيقية، بل لا بد أن يكون عبدا لله عز وجل في السراء كما يكون عبدا لله في الضراء. كذلك أن هذا من أعلام النبوة كما قال هرقل: كيف حالكم معه؟ فقال أبو سفيان: ندور عليه ويدار عليه. فقال: هكذا الرسل. فمن أعلام الرسل أنهم يهزمون وينهزمون أحيانا. فكل هذه الحكم استنبطها الإمام القيم رحمه الله، استنبط غيرها من هذه الغزوة، غزوة أحد. فكان هذا المكروه الذي نزل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشديد حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الحكم ما شهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع. كذلك يقول المشهد الخامس: مشهد الحمد، وأن له سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك في جميع وجوده. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود على كل حال، والله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك روى ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. وأما قول بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خطأ ولم يرد لا في كتاب في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذا الإطلاق. ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حصله؟ يقول أن من يقول عند نزول المكروه به: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فقوله هذا فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، فكأنه يكره قدر الله عز وجل. والإنسان لا ينبغي له أن يكره قدر الله عز وجل، تكره المطلوب لكن لا تكره القدر. فيقول: لا يجوز للإنسان أن يقول ذلك لأنه كأنه كره قدر الله عز وجل. لكن الواجب على الإنسان أن يصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. الله عز وجل يقدر على العبد السراء والضراء والخير والشر واليسر والعسر. الإنسان يحمد الله عز وجل على كل حال. المشهد الأخير هو مشهد العبودية. يقول: مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكام قدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. مشهد العبودية للإنسان يشهد في هذا المكروه أنه عبد لله عز وجل، والعبد ملك لسيده، والسيد يتصرف في ملكه كما شاء. رأيت لو أن ملكا عنده عبيد فأكرم هذا وأهان هذا، فيقوم قد أساء لمن أهانه أم لا يكون قد أساء؟ الجواب لا، لا يكون قد أساء إلى من أهانه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإذا أنعم على عبد من عباده بنعمة وحرم آخر هذه النعمة فليس هذا من الظلم، لأن هذا هو ملك وهو يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه ما شاء، يعطي هذا يمنع هذا يرفع هذا يضبط هذا، فله أن يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه ما شاء. والعبد ليس له أن يعترض على قدر الله عز وجل، ليس له أن يقول لماذا فعل الله عز وجل بي كذا ولماذا لم يفعل الله عز وجل بي كذا. فالعبد مملوك لله سبحانه وتعالى، فهو يشهد عبوديته في هذا المكروه، وأن أحكام سيده وأقضيته ماضيا فيه. فكما أن الله عز وجل جعل أحكام دينية شرعية لا ينبغي للعباد أن يخوضوا عنها أو يحيدوا عنها، فكذلك هذه الأحكام القدرية هي لله عز وجل. وكما تقدم ماض فيها حكمك عدل فيها قضاء، فهذا هو مشهد العبودية. دروس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقال ابن القيم رحمه الله: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وعظمه. عشان ما نتائج المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحو البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال وكثف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع من الماء عن الماء والإحراق عن النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله له فصل في كتاب الداء والدواء بين فيه آثار المعاصي والذنوب، وبين فيه ما يصيب العبد وما يصيب العباد وما يصيب الدواب، بل ما يصيب البحر والأرض والنبات بسبب المعصية. وذلك في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء كما مر بنا قبل ذلك. فيقول من نتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوفق عبدا من عباده أسكن قلبه الافتقار إليه وألزمه الطمأنينة به سبحانه وتعالى وحده. وإذا أراد الله عز وجل بعبده الإنسان فإنه سبحانه وتعالى يقله إلى نفسه. وقد أجمع العارفون أن التوفيق كل التوفيق أن يكلك الله عز وجل إليه، وأن الإقدام أن يكلك الله عز وجل إلى نفسه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك طرفة عين هلكت لا محالة. والله عز وجل يعاقب العصاة بسببهم التوفيق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. انظر هذا الذي نسي ربه سبحانه وتعالى فترك أوامره وفعل نواهيه ولم يقم بحق العبودية التي هي واجبة عليه لله عز وجل، نسي الله سبحانه وتعالى، فماذا كانت العقوبة؟ أنساهم أنفسهم. ومعنى أنساهم أنفسهم أي أنساهم مصالحها التي فيها فلاحهم وسعادتهم في الدارين. وهذا بسبب التوفيق منه، فالإنسان له مصالح في الدنيا كما أن المصلحة العظمى في الآخرة. فإذا لم يسعى الإنسان في تحصيل مصالحه فهو مكروه، قد نزع عنه التوفيق. فالله عز وجل يعاقب هذا الذي نسيه بأن ينسيه نفسه فينسى مصالحه. ولو قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا، فأمره مفروض عليه، لا يسعى في تحصيل مصالحه ولا يسعى في دفع المضار عن نفسه، فهو جاهل مضيع لحق نفسه كما ضيع حق الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فانظر إلى الفريقين وما بينهما من لون شاسع. أما الأول الذي آمن وأطاع ربه عز وجل واتقى فوفقه الله عز وجل طريق الهداية وطريق الجنان، وعلى العكس هذا الذي عصى ربه سبحانه وتعالى وكذب وفسق وارتكب المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه بل يخذله ويوسعه للعسر فيخرجه من دائرة التوفيق إلى دائرة الخذلان. فالمعصية دائما تخذل الإنسان حتى وإن تظاهر بالتوبة أمام الناس. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله في تتمة الأطلاق، يقول: ذكر لي أن شخصا قد كف عن السرقة حياء من الناس، أنا وترك السرقة حياء من الناس، وبعد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا نقودا ليسرق له من سبع جاهل، هو دلوقتي ترك السرقة حياء، ما تركها خوفا من الله عز وجل ولا ندما ولا توبة. فلذلك ما زال الإسلام معه لما صار عنده مال وسنه كبرت، فمنع طبعا فلوس كده ولا فلان، طبعا ما ينفعش يسمع كده انه بقى حاجه كبيره كده وروح استأذن من الزرع بتاع بلده. فالرجل اخذ المال ودار حول الإنسان وجاء له بثمار من زرع الهم، من زرع إيه؟ هم يوتر في الرقص. فلما أخذ منه الثمر وأكله كفله، قال لا أرى فيه طعم المسروق، يعني مش شايف فيه طعم حاجة مسروقة واقفة على إيه؟ على الحرام. فده شيء حاجة هو مش شايف فيه، من أين أتيت به؟ فقال له يا رجل أتيتك به من زرع الخند، ألا تستحي من الله عز وجل بعدما أعطاك وكبر سنه يصر على السرقة؟ فانظر إلى خذلان الله عز وجل هذا الشخص، لأنه نسي الله سبحانه وتعالى.